الوحدة الثانية: المواصلات. الدرس السابع: الوصول إلى المكتبة. الحوار: طارق: أهلا يا مالك. مالك: أهلا وسهلا يا طارق. طارق: لماذا لا تحضر إلى المكتبة كل يوم؟ مالك: لأنني أسكن قرب المطار وسيارات الأجرة غالية. طارق: لماذا لا تحضر بالحافلات؟ هناك خطوط كثيرة لها. مالك: إنني لا أعرف من أين أركبها. طارق: في كل شارع من الشوارع الكبيرة مواقف للحافلات. مالك: وهل هناك وسيلة أخرى؟ فالحافلات دائما مزدحمة. طارق: يمكنك أن تشتري دراجة. مالك: هذا أفضل، شكرا جزيلا، إلى اللقاء. اقرأ. مالك لا يحضر إلى المكتبة كل يوم لأنه يسكن في مكان بعيد ولا يستطيع أن يركب سيارات الأجرة لأن أجرتها غالية. مالك لا يعرف موقف الحافلات ولا يعرف وسيلة أخرى للمواصلات. مالك يفكر في شراء دراجة نارية ليصل إلى المكتبة.